جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن يدفع مال بدل ابن تلبون وبنت مخاض وكذا، يدفع مال تقدر ويدفع المال؟ نعم، إذا كان هناك يعني حاجة وأن المصدق يعني أراد أن يأخذ القيمة لا بأس بذلك. يقول: عندي 23,000 ريال وأنا مقبل على الزواج ولا أملك سكنا، فهل يجوز لي أن أقبل الزكاة إذا أعطيت ذلك؟ أعد السؤال. يملك 23,000 ريال وهو مقبل على الزواج ولا يملك سكن، فإذا أعطيت زكاة هل أقبلها؟ أولا هو الزكاة إذا كان هذا النصاب حال عليه حول فإنه يزكيه. وأما كون الإنسان يعطى من أجل الزواج من الزكاة لا بأس بذلك. يقول يسأل عن ثمرة التفاح، كيف تكون الزكاة علما أنها تباع لثلاثة أشهر قبل جنيها؟ التفاح ما في زكاة، الخضروات لا زكاة فيها، لكن هل تعتبر من عروض التجارة؟ يبيعونها قبل أن تجنى. نعم، كيف يبيعونها؟ كيف تباع؟ لا يجوز، أقول لا يجوز بيع الشيء إلا إذا يعني صلح لأن يستعمل. يقول: إذا كان مال الإنسان من تجارة محرمة فهل عليه زكاة؟ لا، ما في زكاة، وإنما هو كله حرام من أوله إلى آخره، وهو آثم، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، والواجب عليه أن يترك التجارة المحرمة ويشتغل بتجارة أحلها الله يخرج منها طيبا ويأكل طيبا. يقول: ما هو النصاب في زكاة الأوراق النقدية؟ هذه تابعة للفضة أو للذهب، والأوراق النقدية بالنسبة للريالات السعودية 56 ريالا من الفضة، هذا هو النصاب، لكن القيمة تتفاوت بالنسبة للورق تزيد وتنقص، فالواجب 56 وقيمة هذه 56 عند حوالي الحول هو النصاب، إذا قيلنا قيمة 10 يصير النصاب 560 من الورق. يقول: نجمع أنا وإخواني كل شهر مبلغ من المال، وذلك لنأخذ منه وقت الحاجة، وقد يصل إلى حد النصاب ويحول عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نعم،